الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه من السادة الكرماء الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي المقدمة المهيئة إلى دخول كتاب الأدب، وبينا قدر الأدب عند العلماء، وبينا أن السلف الصالح كان يهتم بتأديب ذراريهم أكثر من اهتمامهم بالعمل. وتوقفنا عند قول يزيد أو روين ابن يزيد المقرئ، وهو أحد أئمة التابعين وعلمائهم، وهو يؤدب ولده قال له: يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقة. وبينا أن الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه قال: قليل من العمل مع حسن الأدب خير من كثير من العمل مع سوء الأدب. ولذا قال الشاعر حسن حسني الطويراني: إن عائلة عارف، وهو من أبناء القرن التاسع عشر الميلادي، قال في شعره: الغيث يعلم أنه ابن سحابة، والخندريس بأنها بنت العنب، والدر يفهم أنه من خضرم يحوي نظائره على ما قد وجب، والمرء في أخلاقه ومقاله معنى يدل عليه إن جهل النسب. فإذا افتقدت الجد فاختر بعده أن تنتمي لأب شريف كالأدب، ثمن الفتى في الناس قدر كماله، لا كالبهيمة من لجين أو ذهب. الشاعر رحمه الله تعالى يهدف من وراء الشعر إلى بيان رتبة الأدب، فيبين ويقول: الغيث يعني المطر، المطر يعرف أنه ابن السحابة، أنه ابن السحابة، والخمر تعرف أنها بنت العنب، والدر يعرف أنه يأتي من قاع المحيطات والبحار، والإنسان منا في أخلاقه ومقاله معنى يدل عليه إن جهل النسب. هناك تاجر قد لا تعرف بلده ولا تعرف من أبوه، إنما يدلك عليه حسن بيعه وسماحته في العرض والطلب. إذن لما تأدب بحسن البيع وحسن الأداء والعرض والطلب، علم الناس مكانته، وجاءه الناس من كل حدب وصوب مع جهلهم لاسم عائلته أو اسم أبيه، يبقى دل الناس عليه حسن أدبه. ثم بين الشاعر وقال: فإذا افتقدت الجد، يعني لو في يوم من الأيام تهتي عن اسم العيلة وأردت أن تبرز نفسك، فقل لهم: أنا ابن الأدب. ومن ثم الشاعر يقول: ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. أنا أملك إيه في أبوه يا جماعة؟ حد فينا يملك شيء في أبوه؟ تقدر تغير أبوك؟ أبدا. تقدر تغير اسم عيلتك؟ أبدا. لكن أبي له ما عمل، وأنا لا يبرزني إلا عملي أنا. إلى الآن هناك أناس يعتمدون على أسماء العائلة وهو بين الناس صفر ملوش معنى. لا، الأصل حتى تشرف اسم العائلة برز نفسك بالأدب، يعني قم بين الناس بخصال الخير يعرفك الناس، هم يعرفون اسم العائلة، لكن من أنت؟ أنت تطلع مين؟ عملت إيه؟ هل عملت مثل ما عمل أبوك؟ هل عملت بما عمل جدك؟ طيب أنا أفخر باسم أبي، طب وما الذي قدمته أنا حتى أفخر به؟ لذلك اشتغل بالأدب حتى تبرز نفسك. ومن ثم يقول فإذا افتقدت الجدة، يعني إذا لم تعرف اسم العائلة، فاختر بعده أن تنتمي لأب شريف كالأدب. ثمن الفتى في الناس قدر كماله، يعني الإنسان منا بيوزن بالفلوس ولا بيوزن بأعماله؟ أكرمكم الله، أمال ما هو الشيء الذي يوزن بالفلوس؟ البهيم. لما تروح تشتري أكرمكم الله حمار من السوق بتدفع فيه، تشتري بقرة بتدفع فيها. أما الإنسان تريد أن تأسر الإنسان، إذا أردت أن تأسر إنسانا فأسره بحسن أدبك، بعطفك، بمودتك، بحنانك، برحمتك. يبقى ثمن الفتى في الناس قدر كماله، ميزانك بكمالك وكمالك في أخلاقك. ثمن الفتى في الناس قدر كماله لا كالبهيمة من لجين أو ذهب. ولما كان الأدب بهذه المثابة قال فيه الإمام محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه، كان يقول أكرم ولدك وأحسن أدبه، أكرم ولدك وأحسن أدبه، ومن أدب ابنه صغيرا أرغم أنف عدوه وقرت به عينه كبيرا. لما تأدب الولد كويس يقوم عدوك يتغاظ، ولما تكبر تقر عينك بولدك، لكن لما تدلع الولد وتترك له الحبل على غاربه ستفرح به صغيرا، لكن لما يكبر شوية سيريك من الثمار مرها، لن ترى منه حلوا أبدا، يجلب إليك المعرة من كل حدب وصوب. لكن لما تأدبه قبل لما تكبر تقر عينك به وعدوك يتغاظ منك. ليه؟ ابنك مؤدب. والشاعر يقول خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو يوم رخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح باق لا يفنيان حتى اللقاء. يعني أنا لما أكوم الدنيا كده وأموت وأسيبها لابني وأتركه سيء الأدب سيفنيها في يوم، سيفنيها في يوم. وإحنا عندنا مثل مصري دمه خفيف، ولو أخذ القرد على ها بكرة يموت الإيه؟ بكرة يضيع المال ويبكى القرد على حال، يا واخذ القرد على ماله بكرة يضيع المال ويبقى القرد على حاله. مثل ضرب تعبيرا عن الإنسان اللي يترك المال للولد وهو سيء الأدب، هيخلص المال في يوم وبعديها يبقى عليه إيه؟ سوء الأدب. أما الأدب الحسن بيبقى، تنتفع به في الشدة وتنتفع به في الرخاء، لأن الأدب الحسن دين والدين باق حتى يلقى الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. فنعم العون لمن لا عون له. الأدب، الأدب عون لك. وفي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فلما سئل عن معناها قالوا: ما معنى قوا أنفسكم وأهليكم؟ قال علي: أدبوهم وعلموهم. إن أردت أن تقي ولدك النار أدبه، إن أردت أن تقيه المعرة في الدنيا والمعرة يوم القيامة أدبه وعلمه. سئل عيسى ابن مريم عليه السلام: من أدبك؟ فقال: رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من جميل كلامه بيقول ايه؟ بيقول: الاحتلام الى سن 14، ثم خروج الاسلام الى سن 17، بعد 17 كل الاسلام طلعت، وفي سن 21 يكمل العقل، وبعد 21 ينتفع العاقل بتجاربه. يعني ان وصل 21 سنة عقله تم خلاص، مش هيزيد بعديه. امال بعد 21 بيعمل ايه؟ ايوه سيخطئ. ثم بعد ذلك اذا تكرر الفعل يقول لك: لا ده خطأ. يبقى علمها بالعقل ولا بالتجربة؟ علمها بايه؟ بالتجربة. علمها بالتجربة. يبقى بعد 21 سنة ال 21 العقل كمل، وبعديها ينتفع الإنسان بتجاربه، يشوف موقف معين يأثر فيه يقول لك بعديها ما هعملش العمل ده. سيدنا عيسى بيقول اهو، بيقول: رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. وأنت ماشي في الطريق بترى جهالات كثيرة، يقول بعديها عندما تمر بحالة من مثل هذه الحالات تقول: لا، لن أقع فيما أقع فيه فلان. واحنا عندنا برضو مثل بيقولوا فيه، بيقولوا: اسأل ها اسأل مجرب وبعدين، لا اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، ولا تنسى الطبيب، تصحيحها كده: اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. المجرب هتسأل، والطبيب عندك مستشار. المجرب ليه؟ لأن المجرب مر بالفعلة دي، مر بالفعلة دي في الصيف الشديد لما جاله حمو النيل عمل ايه؟ بتقول له: والله عملت ايه لابنك؟ يقول لك: عملت كذا. والطبيب مستشار يقول لك: والله الاجسام مش واحده، افهم معايا. يبقى اذا قال عيسى عليه السلام: رايت جهل الجاهل فاجتنبته. اذا افضل ما تورثه لولدك ان تترك له الادب الحسن. واول الاداب اخوتي الكرام الأدب مع الله تبارك وتعالى. تعالى لننظر في الأدب مع الله. الأدب مع الله يكون أولا بالإخلاص. الإخلاص، والله تعالى بين في كتابه فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله، كيف أعبده؟ أعبده مخلصا له الدين. والإخلاص معناه ألا تقصد بعبادتك إلا الله تبارك وتعالى. البعض من الناس عند أي قربة يتقرب بها، تجد من الناس من إذا تقرب يعني يفرح إذا رأى الناس عمله. لو وقف بصلي، لو صلى وحده تجده قد لا يحسن الصلاة، ولو صلى أمام غيره يحسنها ويتقنها. يحسنها ويتقنها. وإذا قرأ وحده قد لا يحسن الجمال الصوتي، لكن لما يقرأ أمام الناس يطرب الناس. في بعض كده يحاول يحسن نفسه، لماذا؟ حتى يراه الناس حسنا. طيب حسنا فيعجبوا فيعملوا مثله، ولا حتى يرتقي عليهم درجة؟ ومن ثم العمل المخلص الذي لا يقصد العامل من ورائه إلا وجه الله تعالى. هو بيعمل لله، عابوه لاموه مدحوه يستوي عنده الذم والمدح، هو بيعمل لله فقط. لكن البعض الثاني بيعمل من أجل الناس، والعمل من أجل الناس سوء أدب مع الله. العمل من أجل الناس، من أجل مدحة الناس أو خوف ذم الناس، ده سوء أدب مع الله. الأصل في العمل العبادي أن تعمل لله فقط، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، وفي رواية مخلصا من قبل نفسه. تعال ننظر في الرواية، في الرواية الصحابة الكرام كانوا حريصين على الجنة. ما هو الحريص على الشيء بيسأل عنه. اليوم حرصونا على الجنة ولا حرصونا على الدنيا؟ طب هات لي دليل واحد انك حريص على الدنيا. دليل واحد انك حريص على الدنيا. انا اقول لك دليل ومش صعب وسهل جدا في كل معاملة. في كل معاملة يقول يوه ده خرب الدنيا. ان عامل حاجة غلط يقول خرب الدنيا. حتى لو الغلط في الدين يقول لك يوه ده بهدل الدنيا. هو بهدل الدنيا ولا خربها ولا خرب الدين؟ لكن الكلام ده بيصدر لان الناس متعلقة اصلا بايه؟ متعلقة بالدنيا، ومن ثم بيكسر ذكر الدنيا باستمرار. ده هو حتى ان وجع الكوباية كده على واحد يقول يوه ده عك الدنيا. هو عك الدنيا ولا قصر في حق الانسان ده؟ والتقصير في حق الغير دين ولا دنيا؟ دين. لكن الناس منهمكة في الدنيا، ومن ثم لا تحسن ذكرا الا ذكر الدنيا، بيقولوها في كل شيء. طيب تعالى معايا كده، الصحابة بيحبوا الجنة بيسألوا عن الجنة اهو: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وبيسأل عن الشفاعة ليه؟ لان الشفاعة وراها ايه؟ وراها الجنة. الشفاعة وراها الجنة. من اسعد، كلمة اسعد دي افعل تفضيل، ان كانت من السعادة فالسعادة ضد التعاسة. نسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. طب وإن كانت أسعد من السعد، السعد غير السعادة، السعد معناها اليمن والشرف. اليمن والشرف يعني مين حظه حلو وحيفوز بالشفاعة، أو مين يا رسول الله له الشرف أن يفوز بشفاعتك يوم القيامة؟ يبقى كلمة أسعد لو من السعادة اللي هي ضد التعاسة، لو من السعد اللي هو اليوم والبشرى والشرف. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. والشفاعة ضم الصوت إلى الصوت. أنت رايح ليك طلب في مؤسسة من المؤسسات ومحدش يعرفك هناك، وعايز لما تروح يعني الناس تهتم بيك، قال لك فلان والله ابنه شغال في المكان ده، فبتروح لفلان بتقول له يعني إلومك ثواب، يعني انا حاجه بس اشفع لي. يقوم يدخل معاك عند المدير يقول والله ده بلدياتنا وانا اعرفه كويس وانا اعرفه، يبقى هو وقوفه معاك ضم صوته الى صوتك، صح كده؟ ضم الصوت للصوت بهدف ايه؟ بهدف سوق النفع للغير. ده جائز ولا غير جائز؟ جائز. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يبقى إذا كان في استطاعتك منفعة سوقها لغيرك ما تقصرش، ما تقولش مش فاضي، لا روح روح اشفع، وبعديها من اللي بيقضي؟ ربك اللي بيقضي. يمكن تبقى انت السبب وتقضى على يديك، يقوم تاخذ ثواب الرجل وعيلته. قالوا يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في القيامه شفاعات متعدده، هناك شفاعه عظمى لكل الناس، بل لكل اهل الموقف بينتفع بيها الاسد والنمر والزواحف والحشرات والكواسر وكل الحيوانات والآدميين والجن كله، اللي هو التحرك من موقف القيامة الصعب. لما الناس تطلع من القبور الأرض بتخرج من دفن فيها وما دفن، العاقل وغير العاقل. وعندك صوت الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقاله وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. يبقى لما الأرض تطلع لجواها مدفون فيها كل شيء هيطلع. الله، طب ولماذا تحشر البهائم؟ ستحشر للحساب، ستحشر للحساب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القيامة سيكون فيها القصاص، يقتص المظلوم من الظالم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أكرمكم الله، في نعجة ملهاش قرن ونعجة لها قرن، لها قرن تطاولت على من لا قرن له نطحتها، فيجمع الله تعالى كل شيء فيقضي بين هذه لهذا، ثم بعد القضاء بين الحيوانات يقول لها كوني ترابا. لما يقول كوني ترابا يقوم الكافر يتمنى ان لو كان، يعني بيتمنى كان يبدا ايه وخلص، يقول لك يا ريتني كنت حمار ثم اقتص مني وبعديها اصبحت ترابا. طيب وبعد ذلك من له العقل من الانس والجن الحساب لحسن الثواب، إما جنة نسأل الله الجنة وإما نار نعوذ بالله من النار. يبقى الشفاعة في أهل الموقف يتحرك من الموقف ده، اليوم طويل جدا، وهذه الشفاعة ينتفع بها الأنبياء والرسل والموحدون والعصاة وجميع الخلق. دي شفاعة عامة. هناك شفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. في عقيدتنا نحن المسلمين أن المسلم إذا كان على معصية ومات منها ومات بعدها ولم يتب، يقوم عندنا اسم مسلم عاصي، مسلم عاصي، يعني الله تعالى سيدخله النار ثم تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إذا دخل أهل النار النار، والمعني بأهل النار عافانا الله وإياكم من النار الكفار الذين هم مخلدون في النار، اسمهم أهل النار. فإذا ما دخل أهل النار النار ووجدوا في النار أو دخل عليهم أهل القبلة يعني العصاة من المسلمين، يقوم اللي هو المخلف في النار يقول له الله انت معي في النار، اما كنت مسلما كنتش مسلم ما اغنى عنكم اسلامكم شيئا، عند ذلك يأذن الله في الشفاعة فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيقال له أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. شفت الكلام يعني إيه؟ يعني اللي كان في يوم من الأيام عنده عمل حتى ولو خردلة يطلع بالشفاعة. يقوم لما يطلع المسلمون واحد بعد واحد الكفار يقولوا إيه؟ يا ليتنا كنا مسلمين. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سورة الحجر ألف لام را. ها يا شيخ أحمد اقرأ يا أبو حبوش. أول حجر إيه؟ أول حجر ألف لام را. كمل. ها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يتمنى الكافر يوم ذاك أن لو كان مسلما. لماذا؟ لما رأى من منفعة النبي عليه الصلاة والسلام عصاة الموحدين بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. الظن يا جماعة كلمة قد ديت للتحقيق، وكلمة ظننت الظن يأتي في القرآن بمعاني، يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. يعني يأتي بمعنى الشيء وضده. في الظن بمعنى الشك قال الله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يبقى الظن هنا معناها إيه؟ معناها الشك. أما الظن الذي هو بمعنى اليقين قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور. الكافر عندما يعاين عذاب الله يوم القيامة يقوم يعتقد أنه هالك هالك. شوف يعتقد هو شاف بعينه خلاص شاف بعينه إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به إيه؟ كان به بصيرا. يبدأ الظن يأتي بمعنى اليقين كما في الانشقاق، ويأتي بمعنى الشك كما قرأنا في الآية إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والظن يأتي بمعنى رجحان الخاطر. يعني واحد سأل سؤال والتاني قاعد كده يقوم يقول لك ايه والله برضو كلام يعني السؤال ده اجابته كذا، وبعدين يأتي خاطر تاني يقول لا ده الصحيح كذا، وبعد شوية يأتي خاطر راجح يقول لك تصور برضو كده اصح كده اصح. رجحان الخاطر وانت تبقى ماشي يعني عامله بود وجيب. بيحصل ما بيحصلش في مسائل بيحصل، وبعديها تقول لك تصور برضو ده برضو ده ارجح من ده. يبقى الظن رجحان الخاطر. وربنا قال في القرآن يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. يبقى ليس كل الظن اثما، بعض الظن اثم. يبقى من ثم لما تشوف واحد يلا في المكان غلب الظن الحلو، ما تقولش الراجل ده حرامي مش بيقف في المكان ده غير لصوص، لا قول الراجل واقف يمكن منتظر واحد. ايهما احسن من الثاني؟ تقول ده حرامي ولا تقول واقف منتظر واحد؟ وهكذا فافهم. يبقى قول مثلا لقد ظننت يعني علمت. الظن هنا بمعنى العلم واليقين. الظن هنا بمعنى العلم واليقين. لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد أول منك. يعني علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا إلا أنت. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان أحرص الصحابة على سماع الحديث وروايته، ومن ثم هو من المكثرين. لو قرأت في مسند أبي هريرة تجد فيه فوق الخمسة ألف خمسة آلاف رواية هو من المكثرين، لأنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على أكل يومه، ما كان فقيرا ما عندوش يعني أكل وشرب، ماشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويسمع ويروي. قال يا أبا هريرة لقد علمت أو لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم بعد ذلك أعطاه الإجابة، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، تقولها وأنت تخلصها لله تبارك وتعالى. طيب، يبقى الإخلاص هو التطهر من جميع مواد الشرك وصوره. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن أيها الأخ الموفق، إذا تعرضت لأي قربة من قرب الدين فلا تتعرضن لها إلا ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، وإياك وأن ترائي بها الناس، وإياك وأن تحب أن يسمع صيتك أو يذاع. واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. في الحديث أن النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار، النار يوم القيامة أول ما تسعر لأصحاب أعمال ضخمة، يعني أول ناس يدخلوا جهنم يوم القيامة ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. شوف الأعمال ضخمة. العالم ربنا يسأله يقول له لقد علمتك ماذا عملت فيما تعلمت، يقول له ما تركت سبيلا إلا وعلمت فيه ابتغاء وجهك. هو بيقول لمين؟ رب العالمين. ورب العالمين يكشف السر وما هو أخفى من السر، فيقال له كذبت بل علمت ليقال عالم. أنت قعدت على الكرسي في مسجد عطش يقول الشيخ ما حد زي، وقد قيل في الدنيا والناس قالوا ايه وسيرتك عمت كل البلاد، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه والعياذ بالله في جهنم. لماذا؟ لأنه لما جلس ليقال عالم وقال والناس قالوا، يبقى ما جلس ابتغاء وجه الله، جلس ليرائي. ومن سمع سمع الله به، واللي عايز سيرته تلف الدنيا هتلف، بس يوم القيامة ملوش عند الله نصيب في رحمته. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. عايز من الدنيا هيعطيه، وهيكبر اسمه هيكبره، وسيعلي صيته سيعلي صيته، لكن في الآخرة محروم من الثواب. كذلك من سوء الأدب بعد الرياء وحب السمعة أن يعتقد الناس أن علم الغيب يعلمه أحد من الخلق بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. في ناس للآن بتعتقد أن فلان بيعرف الغيب، ومن ثم تجدهم يهرعون إليه، يتركوا باب الله ويزدحمون على باب المخلوق. تعالى كده نضرب أمثلة من حياة الناس. البنت لما بتبلغ مبلغ الزواج ولا يترك أحد باب أهل الخطبة، يقوم بسرعة أمها تقول للراجل: أنت يا أبو فلان مالك؟ نقول البنت دي اكيد معمول لها حاجه، ما تيجي نشوف الشيخ فلان، بيقولوا بيعرف، يروح للشيخ فلان يقوم يقول لهم ده هي معديه. معديه ايه؟ معديه معكوس. يعني ايه معكوس يا عم الشيخ؟ ويبدا يخشوا في محيط الايه، يقول لك ده مسحور ليها ومش عارف ايه، ويعيشهم الدور. والبنت كانت عاقله سليمه، لما جت من عند الشيخ بدات تعمل اعمال المهاويس. مش في مرض بالإيحاء يا جماعة؟ في مرض بالإيحاء. لما نقعد نتكلم نقول فلان ده عنده تعب في راسه، يقوم التاني يقول اه بس بيوجعني. من ايه؟ من لما سمع راسه تعبته بالإيحاء. طيب البنت طالعة من البيت سليمة جدا وماشية معانا وعارفة رايحة فين، لما رجعت بدأت تعمل أعمال المهاويس. ليه؟ بالإيحاء أصابها ما أصابها. وهو فلان ده لو يعرف اللي في الغيب كان قاعد في بيته كده ينتظر الناس تروح له، ولا كان ساحب اللي في جيوب الناس من غير ما حد يروح له؟ لذلك ده سوء ادب مع الله. دايما باستمرار في الشده وفي الرخاء لا تقصد الا باب الكريم. وانت في بيتك لما تحس باي مشكله عندك، البيت فيه ميه، حتى لو مش فيه ميه خبط على الارض بيديك كده اهو، امسح وجهك وكف كده ويديك كده، وقم في القبله الله اكبر، واشكو حالك لله. صل باخلاص ركعتين. عند ذلك تخرج من همك فورا. تخرج من الهم فورا حسب اليقين والثقه. حسب اليقين والثقه في رب العالمين. لكن للاسف الشديد لا، بنروح على السحر. ليه؟ لك يا عم الشيخ ده هو هيفتح لي الكتاب وهيقول لي حياتي. يفتح لك كتاب ايه ويسد الكتاب ايه والكلام الخربطة ايه؟ ده سوء ادب مع الله. ده ربنا قال في القران كده، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ده حتى لما يريد ان يطلع رسوله صلوات الله وسلامه على بعض الغيب بيحكم المسألة، مش بيخلي فرصة للشيطان يسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام مات وترك فينا سنته وشرعه. لذلك ما ينفعش يا جماعة واحد بعد 100 سنة يعلم الغيب. أمال إيه علم الغيب اللي الناس بيعرفوه؟ هو يعرف من الأمور الحياتية، أما علم السماء لا. علم السماء، السماء عليها حراس. حرس السماء ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. مش عندك سورة الجن فيها كده؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. خلاص كانت السماء مفترقة قبل ذلك، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست أبواب السماء. اللي يصعد من الجن يسمع بنحرك، بينحرق فورا ويسقط الارض. طيب امال هم يعلموا ايه؟ ايوه ممكن الجن ياتيه باشياء مش ليس من السماء، باخبار كده بيلف في الهواء، يجيب خبر من اليمن، خبر من السعوديه، خبر مش عارف منين، خبر منين، ويقول له هيحصل كذا كذا كذا من الاخبار العاديه. مع ذلك لما المسافر جاي، ايوه ده نوع من انواع الكهانه. الكهانه انواع. النوع الاول اللي هو كان موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ان يتسمع الشيطان من ابواب السماء، وطبعا الكلام ده انتهى ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني اللي هو بيسموه التنجيم، والتنجيم ده بيصدق صاحبه مره ويكذب مره، لانه بياتي بالاخبار الحياتيه. اه بياتي بها من ايه؟ من اماكن بعيده الى اخره. والتنجيم ده برضه شعبه من شعب السحر. شعبة من شعب السحر. وهناك التخمين برضو من الكهانة، تمام كده؟ ومن ثم الكهانة كلها حرام كسبها. والصديق رضوان الله تعالى عليه كان له يعني غلام من غلمانه إن هم ملك اليمين، ويوم من الأيام أرسله ليعمل فأتى له بكسب. وكان الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل أن يطعم شيئا يسأل عنه، يسأل عن مصدره. وفي هذه المرة أكل ولم يسأل، ثم بدا له أن يسأل بعدما أكل. فسأل غلام قال له أنت النهاردة رحت جيت بدري، جبت المال منين؟ فقال كنت قد تكهنت في الجاهلية لبني فلان، فلما مررت بهم ذكرتهم بما صنعت له فأعطوني. فجعل الصديق إصبعه في فمه، فواحد بيقول له هون على نفسك فإنما هي لقمة. فقال والله لو لم تخرج إلا وفي صحبتها روحي لأخرجتها. لماذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فهو في النار. يبقى كانوا بيخافوا، لأنهم يعني كانوا على أدب عظيم مع رب العالمين. لكن احنا اليوم يا جماعة أدبنا مع الله قل، الأدب مع ربنا مش كتير، احنا نتأدب معاه في الشدة فقط، في الشدة كله بخوف على الباب، لكن لما الأمر بيوسع عليه بينسى، بينسى باب ربنا خالص. لذلك من سوء الأدب ما يعتقدوه بعض الناس في بعض الناس أنهم يعلمون الغيب ومن ثم يهرعون إلى أبوابهم وعتباتهم بالقرابين والأموال، يدفعون المهر من قبيل إن هو يعرف له حاجة أو يقول له بنتك مش عارف عليها إيه، وكل هذا من فعل الحرام وكسب الحرام. كذلك عندنا كده بعض الحركات بتحدث للجميع، تحدث للمشايخ قبليكم، وانا قاعد كده ممكن داني بسرعه كده تطل. يقوم احنا بنقول بعديها ايه لما دانك كده تصفر كده مره واحده، بتقول اللهم سمعنا سمع ايه خير، باعتقاد ايه؟ يعني هو بيعتقد ان الناس جايبين في سيرته، او لما يشرب جابوا سيرته كده. هو مين كان قال لك الكلام ده؟ عرفته منين الكلام ده؟ من شرع ربنا ولا ده هواجس عند الناس؟ هواجس عند الناس. لما تعتقدها يبقى ده سوء ادب. لما ده بتتن تقول اللهم صل وسلم خير، يعني ومعناها الطنه ديت ممكن تبقى عله في الايه، في الاذن. الدعاء مش فيه اشكاليه، لكن لما تعتقد ان الناس جابوا سيرتك، يعني هو ربنا اعطاك علم الناس اللي جابوا سيرتك، افهم معايا شوي. ومن ثم دي مسائل بسيطه خالص، مسائل بسيطه. طيب كان في لصوص في الباقي الفلاني، واللصوص هم خلاص ركبوا التركيب وهيطلعوا على الحيط، وبعدين اكرمكم الله الكلب هوهو. قام الناس قالوا شوف لو مش الكلب هوهو كان خلصوا على المسائل كلها. هم نسبوا الفضل لمين؟ ونسوا ينسبوه لرب العالمين. هو مين اللي سخر الكلب هوهو؟ طب ليه نسبنا الفضل للكلب ولم ننسبه لصاحبه؟ ده مش سوء ادب مع الله؟ سوء ادب ولا لا؟ قال لك ده شوف ده لو مش زنقه بديع عن طريق كان قتل كلو. قول لولا فضل الله يا رجل. يا اخي قول لولا فضل الله، مين اللي هيأ لك ده ياخد بديك؟ ومن ثم اهو الناس اهو الادب من هنا. دايما الادب من هنا. يعني في مره من مرات واحد يهودي استدرك على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عفي استدرك معناها ايه؟ يعني علم عليهم علامة، سمعهم بيقولوا كلام سجلوا واعتبره من العيب، وراح شايله في ايديه كده وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له بقت القصة. والقصة في مسند الإمام أحمد من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله تعالى عنها وارضاها، أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد صلى الله على محمد وآله، قال له يا محمد إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. شفت الكلمة؟ قال له يا محمد أنتم كمسلمين أحسن ناس، بس يا خسارة عندكم شرك. قبل السلام من عظيم الكلمة قال سبحان الله وكيف ذلك. قال أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. للآن الأمة بتحلف بالكلام ده ولا لغاية الوقت اهو. شوف اليهودي سمعها فاستدركها وعلم علامة كده وراح للنبي قال يا محمد انتوا احسن ناس بس يا خسارة تشركون بالله العظيم. قال سبحان الله وكيف ذلك؟ قال انتم تقول اذا حلفتم والكعبة. نسأل الصحابة او حق؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. اسلوب سهل في الحل. حل باسلوب مثالي. للآن الناس بتحلف بالنعمة. يقول لك والنعمة. والنعمة الشريف. الله. تم تقول رب النعم. تطلع من الزنقة ولا لا؟ تطلع من الزنقة. يقول لك والنبي. صلى الله عليه وآله. ما تقول رب النبي. ما تقول رب النبي والكعبة. يقول رب الكعبة. ايه فيها اشكالية؟ يبقى طلعت من الزنقة. اليهود استدركها وعلمها قال دي علامة. طيب والأمة اليوم للآن بيحلف يقول رحمة أبويا ورحمة أمي وعمي وحيت عم الشيخ فلان وحيت عم إيه الكلام ده؟ ده مبطل كده بس؟ لا ده بيبقى بيشرب سجارة عافانا الله وإياكم المسلمين يقول لك والنار دي يعني بيحلف بالنار زي المجوس والعياذ بالله. ده سوء أدب ولا أدب مع ربنا؟ سوء أدب مع ربنا. يبقى لذلك اليهود قالوا يعني يا محمد انكم لنعم القوم لولا انكم تشركون بالله عز وجل. نهى الصحابه وامرهم ان يحلفوا برب الكعبه. ثم قال اليهود يا محمد انكم لنعم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشئت. فنسال الله الصحابه اهو حق ما يقول؟ قالوا بلى. قال اذا قلتم فقولوا ما شاء الله ثم شئت. احنا للان النازمه دي ماسكه في لساننا كمصريين. بروح للصنايعي والحرفي اقول له ها هتيجي بكره؟ يقول له يا اخي توكل على الله الحاجة. اقول له هتوكل على الله عليك. مش ده بيحصل؟ طيب ما نحسن الادب مع ربنا. انت بتسويه بالله ليه؟ ما تقول له على الله ثم عليك. قل له ما شاء الله ثم شئت. يبقى افهم معايا. يبقى ده من الادب وهذا من عين الادب مع الله تبارك وتعالى. كذلك في الصالحون من عباد الله لهم كلام جميل في الادب. يعني هنحاول كده نذكر بعض الكلام وبرضه ونوضحه. عالم جليل اسمه الجلالي البصري. اسمع هذا اللي هو هيقوله ده واكتبه عندك. بيقول التوحيد موجب يوجب الايمان، فمن لا ايمان له لا توحيد له. والايمان موجب يوجب الشريعه، فمن لا شريعه له لا ايمان له ولا توحيد. والشريعة موجب يوجب الأدب، فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له. تعال معايا نمشي كده جملة جملة. الراجل بيقول التوحيد موجب الإيمان. أيوة. هو ابن سلول كان موحدا ولا كان مشركا؟ ها؟ كان موحدا. كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل كان يقولها مؤمنا بها؟ ومن ثم القول بدون ايمان لا يكفي. يبقى القول يحتاج الى ايمان. قالوا مش امن، لا ما اغنى عنه كلامه شيء. ما اغنى عنه كلامه شيء. ومن ثم التوحيد يحتاج الى ايمان. طيب والايمان يحتاج الى عمل. ما هو العمل هو الشريعة. ما في واحد لا بيصلي ولا بيصوم ولا بحج ولا بزك وبيقول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم واسمه أحمد محمد مصطفى، إيه رأيك؟ وتكلمه يقول لك يا عمي ما ربنا رب قلوب. ولك ربنا رب قلوب والحمد لله احنا موحدين بالله. طيب وهو هل توحيد الله يكفي بدون عمل؟ ينفع بدون عمل؟ بدون عمل لمين؟ للي آمن ودخل انتهى المصف للصف ومات، لكن عايش وفي حياة وفي روح وبقول ما بصليش، ما ينفعش. مع ازاي؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يصدق ويعمل، وإلا يقول لك احنا عم بنحسن ظننا بربنا، نقول له لا كذاب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبعدين واحد يقول لك الحمد لله يا عمي أنا مؤمن. طيب بتصلي؟ أيوة بصلي، الحمد لله بصلي وبصوم وذكر بحج، لكن تلاقي لسانه أكرمكم الله زي الفرجلة. عارف الفرجلة؟ عارفها؟ لسانه مرخي على كل من هب ودب، بيسب الدين ليل نهار، بصلي وبصف الأولاني كمان، وبصلي جماعة في الصف أو سب الدين أو بسب الدين الله. وبعدين لما بيتكلم مع واحد بيجيب له الجيد رقم 2000، بيلعن سلسفين وانت ماشي، مش ده الحال؟ الحال. طيب يبقى ده ايمانه وعمل له ايه؟ ما احنا لسه بنتكلم اهو. ومن ثم التوحيد والايمان والادب قرناء، لا ينفك واحد منهم عن اخيه. التوحيد والايمان والادب. ومن ثم سيء الادب سكته للنار معروفه، وحسن الأدب طريقه إلى الجنة معروف ومعلوم. طيب كذلك من علماء عالم كنيته أبو علي الدقاق، اسمه أحمد ابن حمدويه، وهذا من الفقهاء أبناء القرن الرابع الهجري. أبو علي الدقاق ده أحد الفقهاء من الفقهاء المشاهير، عاش في القرن الرابع الهجري. والقرن الرابع الهجري بيبدأ من سنة كام؟ القرن الرابع بيبدأ سنة كام؟ من 301، من 301 هجري. طيب أبو علي الدقاق بيقول إيه؟ اسمع بقى الكلام ده، بيقول ترك الأدب موجب، يوجب الطرد، يعني سيء الأدب مطرود، مطرود. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، يرجع ورا ثاني على الباب. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. ده كلام كبير قوي، كلام كبير جدا. يعني من لا يحسن الأدب مع الخلق، يعني هو أساء الأدب مع الخالق، أساء الأدب مع الخالق وأساء الأدب مع الخلق، بعديها إيه اللي ينفع له؟ اللي ينفع له تسوقه كما تسوق الحمار. من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. في ناس كده تقول لك أنا أعامل أكرمكم الله البغل وما أعملش فلان. ليه؟ تقول البغل لما تقول له اللمادي يمشي اللمادي، وفلان مهما تقول لمادي هو برضه مصمم على اللمادي تاني. ومن ثم افهم الادب كانوا يشتغلون به لانه اساس كل شيء. وقال يحيى ابن معاذ، وهو احد العلماء العابدين الصالحين تعرفنا عليه قبل ذلك، قال من تادب بادب الله تعالى صار من اهل محبه الله تعالى. انت عارف كلمة صار من اهل محبة الله معناها ايه؟ انت عارف يعني ايه ربنا بيحب فلان؟ يعني ربنا معاه، ربنا معاه، مؤيده، ناصره، بيدفع عنه. ربنا قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية يعني لو ربنا وفقك وأصبحت في معيته خلاص كل المخاوف عليك أمام، لا خوف عليك في الدنيا ولا خوف عليك عند الموت ولا خوف عليك يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. والمحبة لن تتأتى إلا بالأدب، إلا بالأدب. وابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني إحنا مش محتاجين كثرة علم بقدر احتياجنا إلى إيه؟ إلى أدب حسن. وقال ابن المبارك كذلك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. وقال: ثلاث خصال ليس معهن غربة. ثلاث أشياء لو فعلتها وأنت في أقاصي الدنيا تحس إنك مش غريب، تحس بالأنس. أول حاجة ترك أهل الفحش، ترك أهل الريب اللي هم أصحاب الجرائم، وبعدين حسن الأدب وكف الأذى عن الخلق. لو إنك من آخر الدنيا وجيت فجوس وبعدين نظرت إلى أهل الجريمة ابعدت عنه، وبعدين سلم الناس من أذاك وتعاملت مع الناس بحسن الأدب تقوم تحس إنك أنت واحد من الناس وهم يحسوا إنك منهم. ما هم دولي لا تشعر معها بغربة. ومن ثم الشاعر بيقول: يزين الغريب إذا ما اغترب ثلاث، فمنهن حسن الأدب، وثانيه حسن أخلاقه، وثالثه اجتناب الريب. لما تترك أصحاب السلوك السيء وتمنع أذاك عن الناس ويحسن تعاملك مع الخلق يألفوك ولو كنت من أقاصي البلاد. وقال أبو النصر الطوسي وهو من علماء الشافعية وفقهائهم، توفي سنة 344 هجري، يعني برضو من أبناء القرن الهون الرابع الهجري، يقول: الناس في الأدب على ثلاث طبقات. أهل الدنيا أكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك وأشعار العرب. ممكن واحد مش مسلم بس تجده يعني صاحب فصاحة وبيان، إنسانه حلو مع الناس، إنسانه حلو مع الناس، لو نادى على الناس أو أجابه. وممكن تلاقيه مهتم بعلم من العلوم ونابغ فيه وله شهرة والناس بتحبه لشهرته. طيب، يبقى أهل الدنيا فصاحتهم وبلاغتهم وحفظ العلوم وحفظ أسماء الملوك وأشعار العرب هذا أدبه. وأهل الدين أكثر أدبهم في تهذيب النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات. يعني بيهتم بسلوكياته ويهتم بنفسه، يصونها من الأحقاد والضغائن وأمراض القلوب، ويعودها الرياضة في الصيام والمجاهدة، وبعدين يعرف حدود الله ويحترمها ويترك الشهوات والشبهات. وفي ناس بدت لهم مقام خاص شوية، برضو أهل دين بس أهل دين برتبة عالية، أدابهم في إيه؟ في طهارة القلب. قلنا ما قاله أبو النصر الطوسي السراج وهو أحد فقهاء الشافعية وعلمائهم، وتوفي سنة 344 من هجرة النبي عليه الصلاة وتم التسليم. قال: الناس في الأدب على ثلاث طبقات. أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك وأشعار العرب. وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات. وأما الذين لهم مقام خاص هم أهل دين لكن بدرجة، فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة أحوالها والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات وعدم الانشغال عن الله إلا بالله تبارك وتعالى. ومن قهر نفسه على هذا الأدب فقد أخلص لله تعالى في عبادته. ومن ثم كمال الأدب لا يتأتى إلا للأنبياء والصديقين، ومن بعد الأنبياء والصديقين عندهم من الأدب حسب ما عندهم نسبة وتناسب، في تفاوت بين الخلق، هناك تفاوت بين الخلق، لكن أكمل الناس في الأدب الأنبياء والمرسلون والصديقون. ولذلك لو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا على سبيل المثال قصة أيوب عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام وعلى نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه السلام. طيب ننظر في قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر هذا النبي عليه السلام كان مريضا، مرض وابتلاه الله تبارك وتعالى. انظر في في في, في الآية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت، ولم يقل ارحمني يا رب، لم يقل ارحمني، قال وأنت أرحم الراحمين. هذا أدب أيوب في خطابه مع رب الأرباب، يعني أنت عارف حالي، أنت عارف حالي، هذا أدب أيوب، لم يقل ارحمني ولو قالها ما أخطأ، لكن هذا أدب الأنبياء. كذلك عيسى عليه السلام لما جاء ذكر عيسى في القرآن عندنا جاء في مواطن كثيرة، لكن لما جاء في قصة المائدة قال الله تعالى حكاية عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك. طيب ما قالش اغفر لهم وارحمهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك. وكذلك في قول الله تعالى في القصة يعني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمت. هذا أدب الأنبياء، هذا أدب الأنبياء. ومن ثم أكمل الناس في الأدب الأنبياء والمرسلون والصديقون، ومن بعد هؤلاء عندهم من الأدب حسب ما عندهم. فالله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأقم الصلاة.